وبعد أن ذكرت الآيات دلائل عظمة الله وقدرته وأنه قادر على أن يعيد الخلق كما بدأ بدليل أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وإذا كان خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده فلا يعجزه إعادة الخلق ثم بعثهم ثم حسابهم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذا على ما فيه من بيان لقدرة الله وعظمة الله أيضا فيه دلالة وتوجيه وتنبيه إلى أن الناس ينبغي أن يسارعوا ويبادروا للإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى لا يبدلهم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، هذا إنذار شديد لأصحاب العقول الذين لا يريدون أن يقروا لله بالوحدانية وأن يقروا بصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرورة المعاد والبعث والنشور والحساب. فهو إنذار لهم، يعني خلق وقادر على أن يخلق ويفني ويقدر قادر على الإعادة سبحانه وتعالى جل شأنه. بل أنتم كبشر يا من لا تعقلون، الله قادر على أن يفنيكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، بخلق جديد يقر لله بالوحدانية ويقر بعظمة الله ويؤمن بما جاء به رسل الله، وأهمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى خالقا رازقا، والإيمان بالبعث والنشور وبلقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه يعني مقومات الرسائل التي جاءت قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وباليوم الآخر، وبينهما أركان الإيمان وأركان الإسلام. بمعنى يعني الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وبينهما يقتضي الأمر: إذا آمنت بالله تؤمن بالملائكة وبالرسل وبالوحي وتؤمن بشرائع السماء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي أركان الإسلام وتعمل العمل الصالح. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر هم طرفا الإيمان وطرفا الإسلام، لأن الذي يؤمن بالله يستقبل عنه استقبالا حقيقيا صادقا مصدقا. ثم إذا كان الإيمان بالله واجبا ومنطقيا يتوافق مع العقل ومع الفطرة، فالله لن يخاطب البشر، يبقى يحتاج الأمر إلى ملائكة تنقل الأخبار من السماء إلى الأنبياء. وإذا كان الملائكة لا يكلمون البشر فيحتاج الأمر إلى أنبياء ورسل، وإذا وجد أنبياء ورسل يبقى نحتاج ليه؟ نحتاج إلى وحي وشرائع، لأن أنبياء ورسل يكلفوا برسائل برسالة يبلغون عن الله، يبقى فيه وحي سماء وفيه شرائع. وإذا كان فيه ملائكة وبلاغ ورسل وشرائع يبقى الهدف أن نؤمن بها ونعمل بها، يبقى عملنا العمل الصالح، يبقى هذا هو ما بين الله الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، تجد كل الشرائع وكل الأركان الإيمان وأركان الإسلام. فلن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، لا يمتنع عن قدرة الله ولا عن إرادة الله وعلى عن سبحانه وتعالى عظمة الله. بعزيز وبرزوا من مقاومة الحفظ، يعني اللي بيحفظ يقول بعزيز فيها زين وبعدها ايه وبرزوا فيها زين، عشان بعزيز فيها قد تأتي في لفظ ثاني عزيز وعزيز يا حسنين، بعزيز وبرزوا فيها زيد أيضا وبرزوا. اختصرت المسافات الآية وبرزوا المسافات جاءت القيامة وأصبحت واقعة. يا من تكذبون القيامة أصبحت واقعا وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا. والبروز معناها الظهور الذي لا يخفى معه شيء. وبرزوا لله الواحد القهار. هنالك الآية قالت لا يخفى على الله منهم شيء وبرزوا لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فالبروز معناها ظهورهم في مكان بارز اللي هو المكان المتسع لذلك تسمى الصحراء البروز ومنها سموها البراز اللي هو يخرج عشان يخرج للمكان ويؤدي في يقضي حاجته في مكان يعني فسيح بعيد عن الناس. فالبروز برزوا هنا معناها ظهروا والبراز هو الفضاء الواسع الذي يظهر فيه الناس بدون استتار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون اللي هو يوم الايه القيامة. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يبقى هنا خروج الكافرين من قبورهم يوم القيامة وظهورهم ظهور لا خفاء فيه هذا يفزعهم في الدنيا إذا كانوا برزوا وظهروا وبين يدي الواحد القهار. فالحساب حتم لا بد منه حاسبهم على ما كان منه. وربنا حين يقول وبرزوا كما قلت لكم كأن القيامة أصبحت واقعا وبرزوا بالماضي ما قلتش ويبرزون يوم القيامة. لما في آيات يقول يومئذ تعرضون أو تحشرون تعرضون وتحشرون يعني إيه يتكلم عن المستقبل. إنما وبرزوا عشان قدر اللي بيسمع القرآن ولو كان كافرا يشعر بحقيقة وواقعية القيامة والبعث والنشور أصبح باضيا. وأحيانا يفسر أو في مثل هذه المواضع يفسر على أن الزمن نسبة لله يتساوى مع ربنا ما عندش ماضي وحاضر ومستقبل. الزمن مكشوف لله سبحانه وتعالى يعني عندنا ماضي عشان مضى مش هنرجع لك تاني وعندنا مستقبل لسه ما وصلناش ليه وعندنا حاضر نعيشه بقدر بحدود أضيق الحدود لا نعلم شيء عنه أيضا. لكن الله الزمن بالنسبة له منكشف فربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. وبرزوا أولا تعبير بالماضي بالنسبة لنا احنا نفهم منه أنه واقع حصل لأن الحاجة الماضي للماضي ما حدش بيناقش فيه. لما يقول مثلا مضى يوم الأحد حدش يقدر يقول لي لا ولا إيه ولا لسه ولا نفكر ونشوف ما فيهاش خلاص مضى. فالماضي ما فيش نقاش. المستقبل ممكن يقول لك يحصل كذا يقول احتمال ربما. واحنا في عقيدتنا نقول ان شاء الله يحدث كذا في المستقبل. انما يقول اللي حصل في الماضي ما فيش نقاش. فبرزوا لله الواحد القهار يعني وقعت الواقعه وقامت القيامه وحقت الحق. اللهم صل على سيدنا محمد. وبرزوا لله جميعا فقال سبحان الله. فقال هيبدأ نوع من الحوار الذي يحدث بين الأتباع وبين المتبعين. فقال الضعفاء للذين استكبروا نظرا لأن الذين يستكبرون في الأرض هم زعماء الفساد غالبا أصحاب الترف أصحاب الظلم أصحاب المستكبرون هم الذين يستتبعون الناس على ضلالهم. والناس يعني ينظرون إليهم على مكانتهم في الدنيا وإن كاناتهم في الدنيا فيتابعونهم وتلغى عقولهم فيتابعونهم كالبهائم التي ينعق بها والعياذ بالله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. الذين الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا الضعفاء مرت عليهم الدنيا في غباء وفي غيامات الظلم، غيابات الظلم والظلام، لم يفكروا لم استعملوا عقولهم، لكن يوم القيامة يحصل إيه؟ مواجهة. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. التعبير ده يشعرك بأنه هتبقى في كربة وأزمة، هم في كربة وأزمة عملوا يتناقصوا وهم في جهنم كما قال ابن كثير. يعني في آخر الحديث الكلام ابن كثير هيقول يبدو أن هذا الكلام كان في حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولا في لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم ما كان عليكم ما كان لكم علينا الفضل بل إيه وذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. فلما تستشعر الآية ونقولها تاني نقرأ الآية تاني عشان تستشعر جو إنه في كرب وفي نقاش وحوار حصل كثير جدا، والأخر قال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، يبقى حط احتمالات كثيرة جدا، نصبر نعمل نصرخ نستغيث عمالين نتكلم مع بعض وكل ده ما جابش نتيجة، إلى أن قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. نقرأ الآية. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. والمفترض في الدنيا اللي بيتبع واحد بيدفع عنه مين؟ المتبع. يعني لما يكون الضعفاء ماشيين مع المستكبرين في الدنيا الكبراء بيدفعوا عن مين؟ عن الضعفاء، ويؤملوهم في المستقبل الأحسن، ويعطوهم من الآمال ومن الوعود ما يجعلهم إيه؟ يسمعون لهم ويطيعون لهم ويتابعونهم ويدافعون عنهم ولو كانوا على باطل، ويشفعون لهم ولو كانوا في غير حق. ده في الدنيا، فهم في الآخرة يفكر بهذا الطريقة برضه. لأن الإنسان زي ما يفكر في الدنيا بيفكر بالإيه؟ بالآخر. زي ما كان يعني بيستهبل في الدنيا يستهبل في الآخرة برضه، ويقعد مع بعض يتناقشوا مع بعض. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم لخارجين من النار. فقال لك هؤلاء هم العوام والأتباع الذين فقدوا نعمة التفكير ونعمة الحرية والإرادة، فهانوا وذلوا وأصبحوا أذيالا لغيره. يقولون للذين استكبروا وهم سادتهم الذين كانوا يتبعونهم في الدنيا وكانوا يقودونهم إلى طريق الغي والضلال، إنا كنا لكم أيها السادة اللي كنتم محترمين في الدنيا زي ما قال في الآية تقول دخان ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت ده ربنا يقول له هو كده، هم يقولوا أنت كنت في الدنيا طب عايزين تشوفوا لنا حل. لا قوة إلا بالله، نسأل الله سلامة العافية وحسن العاقبة. كنا لكم تبعا كما يتبع الخادم من يخدمه، كنا في الدنيا تابعين لكم منقادين لأمركم في تكذيب الرسل في كل ما تريدونه منا من الضلالات والغوايات والاستفهام فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يبقى هنا كما كانوا يلجؤون لهم في الدنيا يلجؤون لهم في الآخرة، بل من نوع العتاب واللوم والمحاسبة وإلقاء المسؤولية على الغير. كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من شيء. يعني طبعا هم في الدنيا كانوا عايشين على في ظل مين؟ في ظل سادتهم وكبرائهم. في الآخرة يريدون أن يستظلوا بظلهم حيث لا ظل لهؤلاء أبدا والعياذ بالله، ولا كلمة لهم ولا شفاعة لهم. قال الشوكاني فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أغنى عنه أي دفع عنه الأذى. يقول أغنى عنه يعني دفع عنه الأذى، لكن أغناه يعني أوصل إليه الخير والمنفعة. يقول أغنى فلانا يعني أعطاه إيه ما ينفعه، إنما أغنى عنه يغني عنه يعني يدفع عنه إيه الضر. فهل أنتم مقول عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تستطيعون أن تدفعون شيئا من عذاب الله من شيء ولو شيئا يسير حتى يخفف عنا بأي شيء؟ في سورة الغافر قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. حوارات القرآن واضحة، سبحان الله العظيم بحمده، ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب حكمته. قال الذين استكبروا لو قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سبحان الله. ودي سياسة إبليس ومدرسة إبليس وجامعة إبليس عليه اللعنة. في جامعة إبليس تخرج كثير من البشر ويعيشون على هذه الثقافة، لأنه يقول لك قالوا لو هدانا الله لهديناكم، يعني بيرمي المسؤولية على إيه؟ على أنه يعني على القدر، يرمي المسؤولية على القدر. لو كان ربنا قدر لهدينا وهدينا وكنا هديناكم، حتى وهم في جهنم والعياذ بالله وهم في الكربات لا يستطيعون أن يستغنوا عن ضلالهم وغيهم وغشهم وكذبهم. يعني في الدنيا تقول لي يا عم ايه اعمل حاجة الفلانية، يقول لك ربنا يهدينا لما يريد. ثم يعني تقول لي ابتلع على التدخين، يقول لك ادعي لنا ربنا يهدينا. وتقول لي مثلا انت روح نصلي جماعة، اقول لي يا عم ربنا يوفق ان شاء الله، ربنا يريد ان شاء الله، ادعي لنا ربنا يهدينا، ادعي لنا ربنا يهدينا. سبحان الله، ده كلام يعني كلام يخرج من اللسان لا أثر له في القلب، لأن هو أساسا اللي عاوز الهداية يسعى إليها. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني تعرف طريق الحق امشي فيه الأول، امشي وبعد اطلب ربنا أن يثبتك عليه ويعينك عليه، أن يثبتك ويعينك عليه. إنما يعني يرمي المسؤولية على القدر، يفشل ويقول لك ما أرادش ربنا، سقط ويقول لك يا ربنا عايز كده، ربنا أراد بكده. ما هو ربنا أراد يريد بالاثنين، يريد النجاح والسقوط. دورك أنت أنك تجتهد عشان تنجح، تجتهد عشان تتجنب السوء، تجتنب عن تكسير، تتجنب قرناء السوء، تجتهد عشان تسيب الحرام وتسيب الربا وتسيب الشبهات. يخش في الشبهة ويقول لك الحقني ويسأل 500 سؤال. لما تخرج منها الأول، اخرج منها، انت مش عاوز ينقذك، عاوز ينقذك ولا عاوز، بس هو بعد ما عملها عاوز حد يريح ضمير عشان ما يفكرش ولا يعاتب نفسه ولا يؤلم ولا يتوب. حد من ذلك يقول لك ابعد الناس عن التوبه من يبرر لنفسه الامور، والعياذ بالله. يبرر لنفسه الخطا وعاوز كل الناس تؤيده، ويسال واحد اثنين ثلاثه عشان يبرر الخطا، عشان ايه؟ وده ابعد ما يكون عن التوبه، لان التوبه اول حاجه تحس بالخطور بالخطر، انما ما حسش بالخطر وعمل الخطأ وعايز يبرر لنفسه انه هي يستمر فيه او يستمرئه او يستحله. وزي قال الشخصية التبريرية بعد ما يكون على الاستقامة وعن التوب، يفضل يغلط يغلط يغلط يغلط وقد لا يختم له بسوء عمل والعياذ بالله. انما الشخصية اللي بتحاسب نفسها ما يجيبش مبرر، يوقف ويشوف نفسه غلط، يقول انا فين، أين موقعي من الخطأ والحلال والحرام؟ لا أنت هتخش في الحرام، يبتعد خلاص كده صح. وقبل ما يعمل حاجة يسأل عليها، يستفسر، يستبين الطريق قبل أن يدخل فيه. وده حتى في الأعمال العادية، في شخصيات تبريرية كل كبيرة تقول لي ما حصلش معانا، ما حصلش يا جماعة النهاردة ليه؟ يقول لك أصلي ليه المنبه كان مش عارف إيه تعطلان، ما ضربش مش عارف إيه اللي حصل. يرمي المسؤولية على مين؟ المنبه. ما حضرش الفجر ليه؟ يقول لك أصل كان يعني كان شتاء ليلة طويل بدل الليل يقصر، بيبقى ليه الغلطة. ما صليتش الفجر ليه؟ يقول لك ما مش امبارح كنت قاعد مع جماعة كده شغلوني ربكوني سهروني نمت الساعة 1. طب من 1 ل 5 تسوي كام؟ 4 ساعات. ما ده أي جحش ينام بعد 4 ساعات يصحى. بس مجهز تبريرات على طول. يتأخر في العمل، تأخر في يقول لك في المواصلات، أصلا مش عارف كنت تعبان شوية، أصلا مش عارف مش عارف العيال قالوا لي مش عارف إيه، وكل يوم متأخر في الشغل، ويمضي متأخر بساعة ويقول لك أصل أصل أصل أصل أصل. فقال لك الذي يبرر يبقى مش ممكن يستقيم، إنما اللي عاوز يستقيم يقول إيه معذرة أنا آسف معلش تأخر، تأخرت العيال فجأة، أستغفر الله ربنا يصلح العام، أستغفر الله أستغفر الله، ربنا يهيئ الخير إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. بس يبان عليه انه ايه متعلم مش كلامه خلاص، ده في العباده وفي العمل، في العمل العادي، في الوظيفه، في الحياه الزوجيه. اخرت لي في الطبخ يقول لك لي انا يعني وراش غير الطبيخ، ما انا ورايا مش عارف ورا الغسيل ورا الحمام ورا مش عارف ايه، اختك كانت عيانه اتصلت بيها وسالت عليها واتصلوا بيها وجت زارتني فلان، اختك جت هنا عطلتني، تجيب كل المبررات عشان بدل ما تقول معلش اخرت شويه خمس دقائق. قال لك اللي يعتذر يختصر المشاكل كلها. انت بتعاملك مع الناس في الشغل في الوظيفه في، اذا اعتذر قل انا اسف معلش كلمه واحده انتهت. انما لما تقول له اصل واصل واصل واصل، الثاني هيقول لك ما ينفعش لازم تعمل تعمل تعمل، خش في ايه؟ مشاكل. ولذلك اللي يبتلى بشخصيه مبرره في الحياه الزوجيه الزوج او الزوجه تبقى مشاكل، والله المستعان والله المستعان. انما قال لك يعني احسن اختصر الطريق واعتذر. وحتى في واحد بيعمل بحث في موضوع التبرير ده بحث نفسي، بيقول لك افترض مثلا انت ماشي وخبطت في واحد معاك كوبايه ماء مثلا وقعت في الارض، انت مش شايف كل اللي جابك في سكتي عم تروح بالعنية بالعنية الله يهديك ابعد انصح حالك جاب في سكتي ليه؟ وشو جابت اهم بلت لو قلت انا اسف معلش خلاص خلص الموضوع، لان انت خبطت فيه وانت عامل وانت مش شايف وانت اللي خبطت فيه. هو لو سكت يبقى اعقل، انما تقول له مش يعني ايه اللي جابك في سكتي يا عم ابعد عني الله يسلمك ابعد عني، يعني اذا مين الغلطان؟ يبقى هو اللي خبط وقول ابعد عني، وماشي بالعجله بالموتوسيكل بالعربيه يخبط اي واحد يقول له يا عم مش عارف ما تبعد عن الطريق، ابعد عن الطريق وانت بتفتح عينك. فقال لك الاعتذار يختصر كل انواع الشجار. معذرة آسف. قلت كويس. إنما لو لو لو لو عاتب تاني هيبرر، لو تاني برر تاني مش هيبطل عتاب. يبقى تخش في الموضوع الإيه؟ الشجاع. في التعامل مع الله في ناس يبررون تعاملاتهم مع الله. ويحيل الأمور كلها على القدر. بسم الله. الحمد لله. فهم قالوا لو هدانا الله لهديناكم، يعني كأنهم والعياذ بالله يلقون المسؤولية على القدر، وهذا طبعا خطأ فادح يحاس يعني سبحان الله لا ينقذهم. أما إذا كان دخلوا جهنم فلن يجدوا ما ينقذهم ولا يغيثهم والعياذ بالله. وبعدين سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، دي خلاصة ما وصلوا إليه من أنواع الحوار يعني. وفي احاديث وان كانت ضعيفه بتقول تقول هذه الحوارات حصلت ازاي يعني بالنسبه للصبر والجزع واللي بيحصل في جهنم والعياذ بالله. يقول لك انهم يعني بيتعاتبون في اهل النار، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، كما قال ابن كثير، قال ان اهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله. الناس اللي دخلوا الجنة كانوا بإيه؟ كانوا بعابدين لله وكانوا يتضرعون ويبكون لله ويخشعون، فربنا إيه؟ دخلهم الجنة. تيجي نعملها عايزين يعملوها هم في جهنم يعني. شوف الخيبة، ما هو الخيب الخيب دائما نشوف الإيه الأمور بعد ما تنتهي. زي ما قال لك الراجل اللي قال يعني المؤمن يرى الأمور وهي مقبلة والمنافق يراها وهي إيه؟ بعد ما يفوت الاوان حتى يعرف الصح فين والغلط فيه، بعد ما ياخذ الكرابيج والحاجات اللي قلنا عليها زمان ياخذ على قفل، لما يجمع في الاخر يحس انه يقول انا فعلا كنت غلطان، انت قلت بعد ايه بعد ما تستقيمها من الاول يا يعني. انما المؤمن صاحب البصيره الواعي المتيقظ ياخذ بال من الامور وهي مقبله عليه قبل ما يحصل الموضوع، ياخذ ايه؟ ياخذ حذر. المليس من السيد حفيد يغلط وبعد ما يغلط يقول ايه يا صح انا كنت غلطت انا فعلا ما كانش صح كده. ولذلك يراها وهي مدبره هم في جهنم يقول تعال نعمل زي الناس يكلم منين في الدنيا. فبيعمل معاكم دي. معاكم جهنم يعمل فيها ما شئت. تعمل فيها ازاي؟ لا تقدر تركع ولا تقطع ولا تبكي. يصرخ بقى. كانوا يعني ايه يتقربون الى ربهم بالايه؟ بالبكاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبكي ونتضرع الى الله. فيبكون ويتضرعون سنين طويل بالعياذ بالله. فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر. تعالوا نصبر بلاش إيه شكاوى الكلام كده كله. نقعد إيه نحتمل. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم والعياذ بالله. سواء العياذ بالله والعياذ بالله. إنما تجزون ما كنتم تعملون. هنا قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله. فلم ينفعهم ذلك. بعضه قاعدين في جهنم يروحوا فيه. فعند ذلك يقول سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا. يأسوا والعياذ بالله من أي طريق. ما لنا من محيص يعني ما لنا من مخرج ولا منكر ولا مفر. يقول ابن كثير والظاهر أن هذه المراجعة تكون في نار جهنم بعد دخولهم إليها. كما قال ربنا وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال سبحانه قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ابن كثير يستدل بهذه المواقف وغيرها في القرآن كثير. أيضا روى الطبراني حديثا قال عن أنس بن أبي القاسم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسب يقول سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص قال يقول أهل النار هلموا فلنصبر قال فصبروا 500 عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا هلموا فلنجزع نصرخ قال فيبكون 500 عام فلما رأوا ذلك لم ينفعهم 1000 سنة قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. واحد الله يرحمه رحمة الله عليه واحد بيحكي لي بيقول لي واحد دخل أو قاعد في الجنازة يقرأ فقرأ الآية دي سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بيحكي لي يقول لي في الجنازة طب اللي قاعد في الجنازة عايز تقول لي هي يعني عايز تقول إيه تصرخ ما تصرخ تصرخ تصبر طب يعمل إيه يعني المبتلى اللي نزلت فيه نكبة ولا مصيبة يعمل انت تقرا لها آية زي كده سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط عاوز تعرف يفر من الأرض على اللي عمل يعني يبقى فرد لما تقرأ آية أقرأ آية بإيه مناسبة يعني إذا كانوا لابد تقرأ في الجنازة وكان يعني تقعد في جنازة وتقرأ وعاوز تصبر الناس تذكرهم بالصبر تذكرهم بالجزاء تذكرهم بحكمة الله في الموت والحياة عشان يعني يعتبر. وكان الشيخ محمد بن معاذ رحمه الله محمد بن اسماعيل معاذ لما يسمع في الجنازه يقول تعالى هنا تقراش الايه دي ثاني في الجنازه اقرا شوف حاجه ثانيه احفظ حاجه ثانيه غير دي وينهاها عن ذلك. فيعني سواء ده خطاب اهل النار وحوار اهل النار والعياذ بالله لا ينفعهم الصبر ولا ينفعهم الايه الجزع ولا الاستغاثه. واخر ما والعياذ بالله آخر ما يلجؤون إليه يلجؤون إلى زعيمهم في الدنيا عليه اللعنة والحوء والبيس عليه اللعنة والبيس. قال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عليه اللعنة عليه اللعنة عليه اللعنة لعنة الله عليه. إبليس طبعا ده زعيم الأبالسة وزعيم الضلال في الدنيا والعياذ بالله. يتزعم أيضا الضلال في جهنم يلجؤون إليه ويستغيثون به لما يلقوش حد بعد 1000 سنة كما ذكر الحديث وإن كان فيه راو ضعيف عند الطبراني. لكن الحديث التالي أيضا رواه الطبراني وفيه راو ضعيف يقول فيه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين وقضى بينهم وفرغ من القضاء بينهم قال المؤمنون: قد قضى الله بيننا أو قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ انطلقوا بنا إلى آدم. حديث الشفاعة المشهور، وده أصله في صحيح، فإنه أبونا وخلقه الله بخلقه الله بيده وكلمه وأسجد له ملائكته، فيأتونه فيكلمونه أن يشفع لهم، فيقول لهم آدم عليه السلام: عليكم بنوح أول أنبياء الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيدلهم على موسى، فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، ثم يأتون عيسى فيقول لهم: أدلكم على النبي الأمي، اللهم صل وسلم وبارك. حديث شفاعة طويل طبعا، فيه كلام يعني متسع عن هذا. فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم، فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها أحد، صلوات الله وتسليماته عليه. دي إضافة إلى حديث الشفاعة، يعني المقام المحمود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحكمة في الشفاعة، والذي ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا، إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون الناس يعني الناس يتحاورون، وطبعا دي مليارات البشر، روح لمين؟ روح لأبونا آدم، أول واحد خلق ربنا، خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وتاب عليه، يعني حاجات مميزات يعني ظاهرة. فيأتونه يقول لهم: روح الغير، روح لأول أنبياء الله إلى أرض الله نوح، يذهبون إلى نوح يقول لهم: لا مش لست لها. ممكن يكون واحد حويط لميط لمط يقول لك لما كانوا اختصر ما نحن أدنان الحديث ده، ما فهمش واحد حضر دارته ولا قرأ الحديث البخاري ولا مسلم، وقال إن صاحب المقال محمود محمد صلى الله عليه وسلم، ده حتى الكفرة دولك بيسمعون إن صاحب المقام محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانوا راح للنبي الأول. طب يظهر فضل النبي إزاي؟ كيف يظهر مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس تحتار كلها؟ روح لأبونا آدم، أنا يقول ما قدرش، وبعدين يقول روح ولد من عياله روح، ونروح يقول له روح لإبراهيم، وإبراهيم يقول له واحد لفلان وموسى وعيسى، وكلهم ذرية إبراهيم، كلهم في الآخر يقول لمين؟ للحفيد الأكمل صلى الله عليه وسلم. هنا يظهر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يعني السلسله دي ما حد يعترض عليه، يقول لك لما ينزل يروح للنبي محمد عليه الصلاه والسلام، ممكن واحد يكون ممكن الصحابه رضي الله عنهم، ابو بكر وعمر وعثمان، يحشرون تحت زمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقدروش يتزعم فيهم واحد يقول: يا ناس ما فيش حد يشفع لكم غير النبي محمد، تعالوا هنا، مش هيحصل. لازم يروح الاول لمين؟ بالتدرج، عشان يظهر المقام الاعلى المحمود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يعني يثور من مكانه أطيب ريح، يعني يشمها أهل المحشر، عشان برضه يبان مين؟ مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيثور مجلسي من أطيب ريح شمها أحد حتى آتي ربي تبارك وتعالى فيشفعني ويجعل لي نورا في سبحان الله في شعر رأسي إلى ظفر قدمي، ثم يقول الكفار: هكذا هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فمن يشفع لنا؟ المؤمنون بالنبي محمد وجدوا من يشفع لهم. وخلي بالك الحوار بيحصل مع جميع المحشورين من أمة محمد وغير أمة محمد، والمؤمن والكفر والناس سمعين من يشفع، من يشفع يشفع، عشان بس مجرد الانصراف من أرض المحشر، وهذا ينتفع به الكفر والمؤمن، يعني عشان ينصرفوا للحساب من كربات يوم القيامة. فهذه الشفاعة العظمى، إنما الحساب بعد كده كل واحد يأخذ جزاء. فالكافر منتفع بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحين. ابتدى هم يفكر، قلت طب النبي محمد يشفع لمن آمن به، تعالوا نبحث عن من يشفع لنا. يروح لمين؟ يروح لزعيمهم، ما هو غير إبليس فيقوم فيثور مجلسه أمتن ريح شمها أحد، ثم يريدهم جهنم ويقول عند ذلك: وقال الشيطان لما قضي الأمر. يعني هي هيقودهم في قادهم في الدنيا للضلال، هو وقادهم في الضلال عشان يعمل ايه؟ عشان ايه؟ عشان يدخلهم جهنم. يقول اشفعني، يقول خلاص تعالوا معي، عليه اللعنة. ونعوذ بالله، نعوذ بالله من كل شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من عاقبة السوء، والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيذهبون إليه فيقوم هذا المقام ويخطبهم في جهنم، والعياذ بالله. والمقصود من هذا يعني لماذا القرآن يقص علينا هذا الحوار والحديث الذي يخرج من لسان إبليس عليه اللعنة؟ قال: تحذير للمؤمنين من وسوسته وإغوائه وإضلاله، حتى ينجو أهل الإيمان من العذاب الذي يحل بأتباعه يوم القيامة، والعياذ بالله. ثم من خلال هذا، من خلال هذه الآية تعرف طبيعة إبليس، فلا تنخدع به، وتعرف طبيعة من ينقاد له ويجند له فلا تنخدع به أيضا. يعني لما تعرف طبيعة إبليس عليه اللعنة في هذه الآية، لما يقول قال عليه الشيطان عليه اللعنة، قال الشيطان يعني: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. انتهى البجاح، هو متبجح في الدنيا واتبعه الغافلون الذين ذهبت عقولهم وغرتهم الدنيا وزال لهم الشيطان شهواتهم وضلالاتهم، شهوات الغي في بطونهم وفروجهم، شهوات الغي في المال والجاه والشرف، زين لهم كل ذلك فاغتروا به وخدعوا به. هنالك يكاشفهم، يعني في الدنيا كان يوسوس في الخفاء ويزين، يعني يزين الباطل ويلبسه لبس ثوب الحق، يعني يزين التبرج العري فأنها موضة، ويزين الخداع بالحرام ويسميه الحضارة، ويزينه ويقول لك الدول كلها المتقدمة تعمل كده. لكن من تزيين الشيطان في الدنيا بيزين عشان يزيف، يزين من أجل أن إيه؟ أن يزيف عشان إنسان يغتر وسمي الغرور. وفي جهنم مش هيزين، ما خلاص ما ضمن جنوده معه كلهم، وحشد معه الملايين والعياذ بالله. فهناك مش هيزين ولا يزيف، بقى يقول لهم الحقيقه بقى ظهرت اهي: وعدكم ربكم وعد الحق وارسل اليكم رسل انزل اليكم كتب وكانت لكم عقول واتبعتموني فانا بريء منك، يتبرأ منهم والعياذ بالله. إذا كان تبرأ من قوم من أهل الكفر في غزوة بدر، مش لا حول ولا قوة. لما ترى الجمعان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا أرون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الدنيا تبرأ منهم، ومع هذا يتبعونه ولا يزالون يتبعونه، فيتبرأ منه بس بالتبجح، ويظهر لهم الحق الذي لم يعرفوه. وخلي بالك صيغة الآية بتقول أن الحق سيظهر على لسان إبليس، وقبل أن تتبعوه ويضلكم ويغويكم تنبهوا للحق قبل أن يفوت الأوان. إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، هو طبع كده ملعون، طبع كده يقول لك أنا وعدت وأخلفت. وفي ناس في الدنيا يقول لك: إيه أنا والله أنا عملت، أنا خلاص كذبت عليك. تعلم فين؟ يقول لك: أنا نصاب، مش معايا ليه؟ وتلقاهم قاعدين قدام القاضي في المحكمة ولا بتاع ويتعاتبوا بعض. الاثنين المجرمين نصاب واللي معاه. يقول لك: مش معايا. أنت كنتش عارف؟ أنا أتحمل مسؤولية نفسي. إنما أنت من قال لك: اسمع الكلام. يعني يتبرأ منه في لحظة، وده تجند على على على دي إبليس، وتعلم في مدرسة وثقافة وإيه وجامعة إبليس عليه اللعنة. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. وأنا غصبتك على حاجة؟ ونفس المجرمين بيقول كده يعني يعلم المخدرات وبعد ما يورط يقول له ايه؟ يقول لك مين قال لك؟ اسمع الكلام. ليه سمعت الكلام الاول؟ ويورط يخليه يبيع اللي وراه واللي قدامه عشان المخدرات والعياذ بالله. يقول لك انا غصبتك؟ ما غصبتكش. ما هو الفجور ما خلاص لما الانسان يفجر والعياذ بالله لا حياء ولا يعني حاكم لكلامه ولا لاسلوبه ولا تفكيره والعياذ بالله. هكذا الملعون. وما كان لي عليكم من سلطان يعني لم اكن يعني لارغمكم على المعصيه ولا على الفتن ولا على الضلال. انما زي انا زينته وانتم اغترتوا به. خليكم معه. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. الانبياء والرسل دعوكم للحق وهو ابليس دعاهم للباطل. فاستجابوا للباطل وتركوا الحق. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وانتم بمصرخية. اني كفرت ما شركتموني من قبل. كنتم تعبدوني في الدنيا لكن انا متبري منكم وانا مش معترف بيكم قال. مش معترف بيكم قال. مش هيعترف بيهم حتى في جهنم والعياذ بالله. وده منتهى العذاب ليهم. يعني هم يعذبون بجهنم وما فيها من الوان العذاب ويعذبون بحواراتهم نصبر نجزع لا نصرخ نستغيث. لا يفيدهم ذلك. ثم يعذبون بايه؟ بخطبة ابليس عليه لعنة الله. حين يقول لهم أنتم خدعتم أنفسكم وأنا لا أملك لكم شيئا. ما أنتم مصرخية ما أنا بمصرخكم لن أغيثكم ولا أستطيع أن أغيثكم ولا أنتم تستطيعون أن تغيثونني. يبقى معناها خليكم معه والعياذ بالله. يقول خليكم معه. هو بيدعوهم أن يبقوا معه في جهنم والعياذ بالله. ولم يقر لهم بشيء مما كانوا يعبدونه ويتبعونه ويطيعونه. كفرت ما أشركتموني من قبل أنا مش معترف بكم قال. وأنا عارف هو في الدنيا يعلم أنه على ضلال وأن الذين يتبعونه على ضلال. ففي الآخرة بيقولها بمنتهى الوضوح عليه اللعنة. إن الظالمين لهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. حديث بقية كان في الأجر بقية. اللهم اغفر وارحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم.